من يغيث المستغيث، إن لم تغثنا فمن يغيث، وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. إن كان لا يرجو رضا إلا المطيع إلى هدى، بمن يلوذ من عصى، أنت لمن قد ضلها. Ha ha.